من رسول رحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، فهل اتبعناها؟ أيها الإخوة الكرام، ونبدأ لقاء الفجر في هذا اليوم بآيات مباركات من كتاب الله عز وجل يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى قل سبحان ربي خبير.